لاحظوا مشان نخاف ما يسجل. لا مشان ما يفوت شيء. لا سجل شيء. طيب. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الملك رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين. قال واللام إما للاختصاص. واللام من حروف الجر أو نقول حروف الإضافة، نحن لا نزال في حروف الجر، ومنها اللام، وقد يكون للإيش؟ إما للاختصاص. للاختصاص. أو للتمليك. أو للتمليك. الاختصاص أن إذا دخلت على مثل الملك مثاله المال لزيد، لأنه زيد يملك، نقول هنا اللام للملك. للاختصاص إذا كان مدخول اللام ما دخلت عليه اللام لا يملك، كما نقول الجل، يعني الجلال هو ما يغطى به الظهر حيوان، الجل لمن هذا الجل؟ للفرس أو للحمار أو نحو ذلك. هذا الاختصاص، يعني ليس من كما يقول، يقول ها العلف للدابة، الدابة ما تملك، العلف للدابة، هذا الاختصاص هنا. نعم. أو للتمليك نحو المال لزيد والجل للفرس. الجل للفرس. الجل يعني الجل. والجل للفرس. أو للتعليل نحو. وقد تكون اللام قد ترد للتعليل. نعم، بمعنى كي للتعليل. نعم، نحو إيش؟ ضربته للتأديب. ضربت زيدا للتأديب، أو ضربت ولدي للتأديب، يعني ليتأدب لأجل التأديب. نعم. قوله واللام، أي واللام لمعان. اللام ترد لمعاني، منها ما ذكره المصنف، هو إما للاختصاص أو للتمليك أو نحو المال لزيد والجل للفرس. نعم. أو للتعليل نحو ضربته للتأديب. وزائدة. وتأتي اللام زائدة، يعني ليست لمعنى، ليس لها معنى، بمعنى أنه يجوز حذفها والمعنى لا، يعني لا يتضرر المعنى، يبقى المعنى صالح يعني. نعم. وزائدة كما سنذكر في حروف الصلة. تأتي في حروف الصلة، يعني حروف الزيادة، حروف سألتمونيها. قوله ورب. وتأتي أيضا وتأتي للتعدية أيضا، اللام تأتي للتعدية، كقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون للرؤيا، يعني تعبرون، يعني تعبرون الرؤيا، يعني. نعم. تأتي زائدة. نعم. ورب. نعم. قوله ورب، أي من حروف الجر أو حروف الإضافة رب. نعم. ورب، أي ورب للتقليل، قيل للتقليل وقيل للتكثير، منهم من قال هي للتكثير ومنهم من قال هي للتقليل. نعم. كما أن كم للتكثير. كما أن كم عكس رب، كم تأتي الخبرية، كم الخبرية، عندنا كم الاستفهامية، كم كتابا قرأتها، هاي الاستفهام، أو كم درهما عندك، وتأتي كم للتكثير الخبرية، كم كتاب اشتريته، يعني كثير من الكتب اشتريت. رب بعكسها للتقليل، ولا منهم من قال أيضا تأتي للتكثير. نعم. ولها صدر الكلام. ولها صدر الكلام، دائما تقول رب رجل كريم لقيته، رب كتاب نافع قرأته، وهكذا. نعم. لكونها لإنشاء التقليل. لماذا تكون لها صدر الكلام؟ لأنها لإنشاء التقليل، يعني وضعت لإنشاء التقليل، عادة تكون إنشاء، تكون في أول الكلام، صدر الكلام. نعم. وتختص بالنكرة الموصوفة. وتختص بالنكرة، يعني تختص في دخولها، تدخل على النكرة، لا تدخل على المعنى، لا تقول رب زيد، إنما تقول رب رجل. تدخل، وهذه النكرة لابد أن تكون موصوفة، أن يكون لها صفة، رب رجل عالم جلست إليه مثلا. طيب. لأن وضعها لتقليل النوع من جنس، لأنها وضعت لتقليل النوع من ذلك الجنس. نعم. نعم، فينبغي أن يكون ما دام للتقليل يكون مدخول ونكرة. نعم. لأن وضعها لتقليل النوع من جنس، من جنس ما يعني. فيذكر الجنس ثم فيذكر الجنس بعدها مثل رب رجل أو رب عالم ثم يخصص بصفة يخصص هذا الجنس يخصص بالوصف نعم بصفة مفردة مفردة يعني ليس بجملة جملة واقعة صفة رب رجل كريم نعم نحو رب رجل كريم لقيتهم أو جملة اسمية أو بجملة اسمية نعم يخصص وقال إما بمفرد رب رجل كريم كريم مفرد صفة مفرد يعني هذه كريم صفة مفردة أو يخصص بجملة اسمية مثل إيش نحو رب رجل أبوه كريم لقيته رب رجل صفته أبوه كريم لأن الجمل تعرب بعد النكرات صفات نعم أو فعلية نحو أو جملة فعلية يعني أن الصفة ما دخل صفة مدخول رب قد يكون مفردا هو الأغلب وقد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية رب رجل نعم رب رجل كرم أبوه لقيته لقيته طيب. وإنما اختصت بالنكرات وإنما لماذا اختصت بدخوله على النكرات نعم لعدم الاحتياج إلى المعرفة لأنه لا حاجة هنا إلى أن يكون مدخولها معرفة نعم وعاملها فعل ماض طيب والعامل فيها ما هو طبعا رب حرف جر ورجل اسم مجرور والمجرور الجار والمجرور ينبغي أن يكون له متعلق والمتعلق هو العامل العامل في الجار والمجرور ما هو نعم فعل ماض محذوف غالبا فعل ماض محذوف غالبا تقديره يكون أو يوجد هكذا نعم يكون أو يوجد نعم لحصول العلم به لأنه معروف يعني من قولك لقيته يعني كأنك يعني كأنك تقول لقيته رب رجل نعم أو ابن حجر قدره في فتح الباري تكون قال تكون أو يكون أو يوجد وذكر ابن حجر في فتح الباري أن الكوفيين يعتبرون رب مبتدأ والخبر ما بعده لقيته يعني طبعا هذا شيء بعيد يعني نعم كما قال في المتن رب رجل كريم أي لقيته رب رجل كريم أي لقيته يعني التقدير لقيته رب رجل كريم فيكون يعني ممكن تعلق الجار المجرور رب رجل بلقيت وتلحقها ما الكاف وقد تلحقها ما الكاف عن الجر الكاف ما الكاف لأنه ما تكون كافة عن النصب مثل إنما إذا دخلت على إن وخواتها وقد تكون كافة عن الرفع نحو قلما وكثرما وطالما وهذه أفعال مكفوفة بما عن طلب الفاعل ولا يكف من الأفعال إلا هذه الثلاثة طالما وقلما وكثرما وقد تكون ما كافة عن الجر مثلا ربما مثلا أحيانا تكف عن الجر مثل بينما نعم وتلحقها ما الكافة فتكفها عن العمل فتدخل حينئذ إذا كفتها ما عن العمل إذا ما دخلت وكفت ربع عن العمل تدخل على ماذا على الجملة الإسمية والفعلية هي لما تكون إذا لم تكف عن العمل لا تدخل إلا على الاسم لأن حرف جر والذي يجر هو الاسم لا والفعل لا يجر أما إذا كفت عن الجار بما هنا يستوي دخول على الجملة الإسمية والفعلية لأن لا تجر حينئذ كما أن لفظ إنما قبل دخول ما عليها قبل دخول ما خاصة بالاسم إنما إن زيدا قائم فإذا دخلت ما عليها كفى تقول إنما قام زيد يجوز هذا وإنما زيد قائم إنما المؤمنون إخوة نعم طيب نحو ربما زيد في الدار ربما زيد هنا دخلت على الجملة الإسمية زيد في الدار مبتدأ وخبر وربما دخلت عليه هنا مكفوفة ربما مكفوفة وما كاف كاف لرب عن الجر ربما قام زيد. دخلت هنا على الجملة الفعلية. قوله وواوها. وهناك عندنا واو ربا. واو من الواو اسمها واو ربا. عندنا واو القسم واو العطف واو الحال واو ربا. واوات كثيرة بعضهم إلى 8 أنواع واوات. فهناك عندنا واو ربا وهو أن تحذف ربا ويعوض عنها بالواو يعطي معنى معنى ربا. يقولوا واو هنا سما كما سيأتي معنا في المثال يعني. أي وواو ربا وهي الواو التي يبتدأ بها في أول الكلام بمعنى ربا. بمعنى تأتي بمعنى هي الواو التي يبتدأ بها في أول الكلام وتكون بمعنى ربا. ولهذا لا تدخل إلا على النكرة الموصوفة. لأنها بمعنى ربا فهي لا تدخل كربا لا تدخل إلا على النكرة الموصوفة كما أن ربا لا تدخل إلا على النكرة الموصوفة كذلك واو ربا لا يدخل إلا على النكرة الموصوفة. مثل يقول وقاتم الأعماق خاو المخترق يعني في وبلدة ليس بها أنيس يعني ربا بلدة ليس نعم. وتحتاج إلى جواب مذكور أو محذوف ماض نحو قول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير إلا العيس أي رب بلدة رب بلدة ليس بها أنيس يعني موحشة ما فيها أنيس إلا الوحوش إلا اليعافير جمع يعفور وهو حمار الوحش والعيس بقر الوحش. نعم. وقيل رب بعد واو العطف مقدرة وقيل منهم من قال لا يعني الواو هذه واو العطف واو هذه ليست واو رب إنما هي واو العطف وهناك رب مقدرة بعد الواو فقول الشاعر وبلدة التقدير ورب بلدة فحذف رب والواو هذه ليست هذه عاطفة هكذا بعضهم يقول لكن أشار إلى ضعفه بقوله وقيل فالجر برب المحذوفة لا بالواو الواو عاطفة فقط هذا رأي لبعضهم لكن أشار إلى ضعفه. وقيل رب بعد واو العطف مقدرة تقديره رب بلدة أي بادية صحراء يعني والأنيس المؤانس أنيس يعني فعيل بمعنى مفاعل مؤانس واليعافير جمع يعفور نعم وهو الخشف وولد البقرة اليعفور الخشف يعني خشف معنى الغزال الصغير اسمه خشف وولد البقرة الوحشية أيضا والخشف ولد الظبية والعيس الظبية يعني الغزال والعيس بالكسر الإبل الأبيض يخالط الإبل الأبيض يخالط بياضها شيء من الشقرة يعني بياض مع شيء من الشقرة إبل يعني أي حمرته مائل إلى البياض واحدها أعيس والأنثى عيساء والجمع عيس وأصل عيس عيس أصل عيس عيسن بضم العين نعم طيب بالضم فقلبت الضمة إلى الكسرة قلبت عيس أصل عيس عيس أو عيس عفوا عيس أصلها عيس يعني فقلبت الضمة كسرة لتجانس كسرة العين لأن العين مكسورة وهنا الياء مضمومة يعني حتى تتجانس مع كسرة العين صارت عيس أصلها عيس لأنها جمع أنا فعل يعني جمع أعيس أنا أعيس نعم فقلبت الضمة إلى الكسرة لمجانسة الياء كما جاء جمع الأبيض والبيضاء بيض بالكسر أصله بيض بيض بالضم والجملة أعني ليس بها أنيس في محل الجر صفة لقوله بلدة وبلدة صفتها ليس بها أنيس نعم الجملة جملة بعد بعد إيه نعم بلدة نكرة والجملة بعد تكون صفة. نعم واو القسم. نعم. قوله هو واو القسم. أي وأيضا من الحروف الجار واو القسم. واو القسم مثل والله يجر بها المقسم به والله مثلا. وباءه. وباء القسم بالله وتاءه تالله مثلا. وتاءه نحو والله وبالله وتالله. نعم. واعلم أن واو القسم إنما تكون عند حذف الفعل. يعني إذا قلت أقسم لا تقول أقسم والله، لا تجمع بين أقسم بين الفعل وبين واو القسم، لا بد من واحد، إما أن تقول والله أو تقول أقسم، يعني ما تجمع ما تقول أقسم والله. أقسم بالله أو أقسم بدون أن تقول والله. نعم. فلا يقال أقسم والله. أين؟ ولغير السؤال فلا يقال والله أخبرني. ولغير السؤال فلا يقال. فلا يقال والله أخبرني. واعلم أن واو القسم إنما تكون عند حذف الفعل. فلا يقال أقسم والله. ولغير السؤال فلا يقال والله أخبرني. والله لازم يكون هو تقع أخبرني، لا يقال والله أخبرني. والله هي تقع عادة جواب للسؤال، إذا واحد يسألك تقول هل تقول والله حصل كذا، هل حصل كذا تقول والله، لكن بدون سؤال تقول والله بدون سؤال ما في ذا. والله أخبرني. والله أخبرني. أخبرني شيخ. ها؟ هكذا تضبط أخبرني. إيه لا يقال والله أخبرني. نعم. نعم. فيقال والله مجرد هكذا. ما في تعليق عندكم على هذا؟ ما أعلق شيخ. ولغير السؤال فلا يقال والله أخبرني. لا يقال والله أخبرني. يعني هكذا تقسم هكذا بدون ما تسأل عن شيء يعني. ولغير المضمر فلا يقال وك وك. يعني أيضا ما تدخل ال شو اسمه، لا ما تدخل على الضمير، هي خاصة بش بالاسم الظاهر، ما تقول والله ولا تقول وك، يعني أن الواو القسم ما تجر الضمير إنما تجر الاسم الظاهر نحو والله، ولا تقول وكا. نعم. كما يقال بك استغناء. أما بك يقال لكن والله وكا لا يقال استغناء بالباء عنها. يقال بك يعني استغناء بالباء عن الكاء عن الواو. نعم. وتاء القسم مثل وتاء القسم أيضا من حروف الجر مثل واوه، يعني مثل واو القسم مثل وتاء الله. في أن التاء إنما تكون أيضا عند حذف الفعل. إيه نعم. ما تقول أقسم وتاء الله، ما تجمع بين الفعل والتاء. ولغير السؤال ولا تكون لغير السؤال. نعم. ولغير المضمر نعم. ولا تدخل يعني على الضمير، تكون لغير الضمير، ما تقول وتك مثلا أو وته. لكنها مختصة باسم بسم الله تعالى. لكن التاء مختصة باسم الله وقال وتالله، لكن منهم قال ممكن تدخل على رب يقال تربك، أما الواو لا تدخل على الله وعلى غيره، تقول ورب الكعبة أو والله أو نعم، تدخل على لفظ الجلالة وغيرها، وكذلك الباء. أما تاء ما هي خاصة بلفظ الجلالة فقط. نحو تالله فلا تستعمل في غيره. وما جاء في قولهم تربي الكعبة رواية عن الأخفش فهو شاذ، هذا قد تدخل على رب مضافا إلى الكعبة، يقول هذا شاذ حكاه الأخبش لكنه شاذ. وباء القسم أعم استعمالا. أما الباء باء القسم تدخل على لفظ الجلالة وعلى غيرها على وعلى رب بربك. نعم. وباء القسم أعم استعمالا من واو القسم وتائه، لأن الباء تستعمل مع الفعل وحذفه. تقول أقسم بالله، يعني الباء تجتمع مع الفعل، مع الفعل القسم. تقول أقسم بالله وتقول بالله بدون أقسم. ومع السؤال وغيره. ومع السؤال تقول أسألك بالله، وبدون أسألك بالله تقول بالله بدون أسأل. أما ما تبقى لا تستعمل هذا الاستعمال الواسع، يعني الواء والتاء. ومع المظهر والمضمر. تقول تقول به، يعني أقسمت به، به مع الضمير، يعني تدخل باء القسم على الضمير وعلى الاسم الظاهر، بينما الواو والتاء لا تدخل على الاسم على الضمير، لا يجر بها الضمير، يجر بها الاسم، بهما الاسم الظاهر فقط، بخلاف الواو والتاء. هنا. وهذه الحروف الأحد عشر المذكورة لا تكون إلا حروفا لازمة للجر. هذه لا تستعمل، حروف الأحد عشر المتقدمة لا تستعمل إلا حروفا جارة. احنا قلنا حروف التسعة عشر منها ما لا يكون إلا جارة وهي 11، ومنها يجوز فيها الجر أن تكون حروف أو أن تكون أفعال، وهي ليس خلا وعدا وحاشا ولا يكون، وفي منها يعني هذه لا تكون إلا أفعال، وفي منها ما تكون أحيانا أفعال وأحيانا لا تكون أفعال. نعم، قسمها في البداية. نعم. قوله وعلى للاستعلاء. وعلى أيضا من حروف الجر تكون للاستعلاء. نعم، أي وعلى للاستعلاء إذا كانت حرفا. إذا استعملنا حرف تكون للاستعلاء. نعم. كقولك جلست على الحائط، على الكرسي، على الحائط، على السطح مثلا. نعم. لاستعلائك إياه، أي علوت على هذا الشيء. وقد تكون اسما، وقد تكون اسما، أحيانا على تكون اسم ولا يعني ليست حرف بل تكون اسما إذا دخل عليها حرف الجر. نعم. مثل سيأتي من عليه، غدت من عليه، يعني من فوقه. نعم. وقد تكون اسما بدخول من عليها. نعم. وحينئذ تتأول بمعنى الفوق. الفوق إذا دخلت عليها من تكون على اسما بمعنى فوق، كقول الشاعر. كقول الشاعر غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل وعن قيض ببيداء مجهلي. غدت من عليه، يعني من فوقه هنا. اي نعم. هو يصف القطاطة ونوع من الطيور، يقول غدت القطاطة من عليه من فوقه بعدما تم ضمها، بعدما عطشت عطش شديد، تصل يعني تصيح، وعن قيض، قيض شدة الحر، ببيداء أو بزيزاء يعني صحراء، مجهلي يعني صحراء مهلكة، يعني ليس لها أعلام علامات. يعني يصف قطن وهو طائر يقال له بالفارسية سفهروز. ايه. واحدتها قطات. ايه. والظمأ مدة ما بين الوردين، يعني بين وجبة الورود ووجبة الثانية تعطش عادة الطيور بها. وهو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد. أي طارت القطات من فوقه. أي من فوق الفرخ. وهو ولد الطائر. ومن فوق البيض بعدما تم، يعني إما نقول غدت من عليه، يعني من فوقه، إما من فوق الفرخ إذا كانت فروخ، أو البيض قبل أن تفقس وصير فروخ. نعم. بعدما تم ضمها، أي ريها. بعدما تم ضمها، يعني بعد انتهى، أن انتهى ضمها بأن عطشت ثم شربت. نعم. وتم ريها، يعني امتلأت ريا، يعني شبعت من الماء. نعم. تصل أو تصل. أي أكمل. قوله عن المجاوزة. وعن، لا نقف عند عن. إيه. ظننت أنه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.